كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من أضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إن من ضعف من ضعفه إن إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المعنى يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. وهذا المقصود من الباب هو إخلاص الخوف لله. الخوف عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. وسبب نزول الآية معلوم، هذه في قصة أحد لما حصل ما حصل وانصرف الكفار إلى بلادهم، وفي أثناء الطريق كأنهم تلاوموا قالوا كسرنا شوكتهم ولم نقضي عليهم، فلنرجع نكمل نقضي عليهم، ما قتلنا الرسول ولا قتلنا أبا بكر وعمر هما أهم ما عندهم، ولا سبينا ولا دخلنا المدينة. فلقيهم وجدوا ركب جائين ذاهبين المدينة، وقال لهم أبو سفيان هل أنتم مبلغي محمد رسالة؟ وأحمل لكم ركائبكم زبيبا من زبيب الطائف. قالوا نعم. قال إذا وصلتموه فقولوا له إننا عزمنا الرجعة إليهم لنستأصلهم. فلما جاء بلغهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم ندبهم إلى متابعتهم، ولا يذهب إلا من حضر الوقعة. فذهبوا. فأنزل الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني هذا التخويف الذي جاء هو من أولياء الشيطان. الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، فأمر الله جل وعلا أن يكون الخوف له وحده ولا يخافهم. معنى هذا أن المؤمنين يجب أن يكون خوفهم من الله، ولا يخاف عدوهم إلا بقدر الاستعداد لهم وقتالهم. فالخوف عبادة يجب أن يخلص لله جل وعلا. فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية هو الخوف، يعني قوله لم يخش إلا الله يعني لم يخف إلا الله، يكون خوفه لله وحده جل وعلا. وكذلك قوله من الناس من يقول آمنا بالله، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أن خوف الناس صار مثل خوف الله عنده، فهذا نوع من الشرك لا يجوز مثل هذا. يجب أن يكون خوف من الله وخوف من عذابه. الخوف أنواع، من خاف ربه خاف مقامه، خاف وقوفه عنده، أو خاف عذابه أن يعذب، فكان خوفه هذا محموداً يثاب عليه. ما كان الخوف من المخلوق فهذا يلام على ذلك. وقوله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة إن من ضعف اليقين، اليقين هو الخوف، هو الإيمان. جاء مسعود اليقين الإيمان كله، يعني من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، هذا إيمانه ضعيف، وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأن الأمور كلها بيد الله يتصرف فيها، وإذا كان شيء يحصل لك على يد مخلوق معنى ذلك أنه كله من الله، وهذا سبب، والسبب الله الذي خلقه وأوجده وجعله وإن شاء عطله. فالمقصود وجوب النظر إلى الله في كل الأمور، كل ما يحصل لك يكون الخوف من الله، كما أن الرجاء يكون لله جل وعلا. لهذا قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، الأمر إليه جل وعلا. ما ذكر حديث عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأنه هو الذي نواصيهم بيده ويملك كل شيء، يملك كل شيء. إذا رضي عن العبد أرضى عنه المساخط، وكل ما فوق التراب تراب. إذا حصل رضا رب الأرباب فهو المطلوب، أما البقية فلا يهمك ولا يجدي شيئا. والله جل وعلا قد يعجل العقاب على من نظر إلى مخلوق وجعل نظرته إليه وعمله له أو من أجله، قد يجعل المخلوق عذابا عليك، وقد يؤخر هذا إلى يوم القيامة فيكون أنكى وأشد ما لو كان في الدنيا. وعلى كل حال هو الرب جل وعلا المالك لكل شيء، الذي يجب أن تكون العبادة له بأنواعها كلها، من الحب ومن الخوف والرجاء وغير ذلك. وهذا هو المقصود في هذا الباب. قول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس إلى آخره، يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن جزاء العمل قد يعجل للإنسان، سواء كان الجزاء عقاب أو كان ثواب، وهذا غالباً وقد يؤخر. ولكن إذا كان الجزاء للطاعة على الطاعة، فالطاعة قد يدخر له ويكون أفضل، وقد يعجل له ثوابه، وقد يدفع عنه ما هو أعظم، يعني بسبب الطاعة يدفع عنه بلاء هو أعظم من هذا، ولا يمكن أنه يخيب أبدا بخلاف العقاب. الطاعة ثوابها يدخر وقد يكون معجلا، وقد يدفع عنه ما هو من الشر ما هو أعظم مع ما يدخر له عند الله جل وعلا. وعلى كل حال المقصود بهذا الباب إخلاص الخوف لله، أن يلقوا الخوف من الله ومن عذابه وعقابه، والسبب سبب الخوف الذنوب، فمن صرف خوفه إلى مخلوق فهذا من الذنوب التي يكون يرتب عليها عقاب إما عاجلا أو آجلا. ولكن الخوف يجب أن يكون بحدود، الخوف يجب أن يكون مانعا لك من اقتراف المعاصي ومانعا لك من ترك الواجب، ولا يزيد على هذا، إذا زاد عن هذا يكون قنوط ويكون غير محمود، فإن أكثر خوفه ويزيد قد يدعوه إلى أمر لا يجوز. فهذا حد الخوف، خوفك من الله يجب أن يكون مانعا لك من اقتراف المعاصي ومن ترك الواجبات التي أوجبها الله عليك. ويكون الرجاء على هذا مقابل هذا، يعني مع يكون الرجاء أرجع، هذا الذي دلت عليه النصوص. ولهذا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والخوف يكون من الله ويكون من عذابه، من عذاب الله هذا. أما الخوف من الخلق فلا يجوز إلا خوف يسمونه خوف طبيعي، يعني من ظالم مسلط كونك تخافه، ولكن الخوف الذي يكون من المخلوق يصحبه البغض والكراهة، لابد تخافه وقلبك يلعنه ويكرهه ويبغضه أكره الكراهة. أما الخوف الذي يكون من الله لا بد أن يصحبه الحب والتعظيم لمن تخافه، لله جل وعلا. هذا فارق بين هذا وهذا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة اليقين هو الإيمان يضعف ويقوى. نعم. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث التي ذكر. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، هذا هو مقصود الباب، إخلاص الخوف لله من الفرائض، يعني أنه فرض على الإنسان واجب. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن هذه شرطية تدل على أن جزاء الشرط لا بد منه، وإذا تخلف المشروط، والمشروط هو الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان، فدل على أن التوكل فريضة لا بد منها. والتوكل عمل القلب، وكل ما جاء على هذه الصيغة غالبا يكون عمل القلب، يتوكل. وأما وكل ويكل وما أشبه ذلك فيكون عمل القلب مقدم وعمل الجوارح بعده. والتوكل حقيقته فعل السبب واعتماد القلب على مسبب الأسباب. أنت تفعل السبب على أنه سبب، ثم تعتمد في حصول المراد على الله جل وعلا. ولا يجوز أن التوكل يكون على مخلوق، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لأن التوكل مثل الصلاة، فريضة لازمة لا بد منها. الصلاة ما تقول أصلي لفلان أو صلي، فهو فرض لا بد منه. والوكالة هي أن يقول مثلا لك: وكلتك أن تفعل كذا وكذا، ما تقول توكلت عليك في كذا. هذا لا يجوز أن يقول توكلت عليك ليكون من المخلوق، وإنما تقول: وكلتك أن تفعل كذا، أو فوضت إليك أنك تفعل كذا، افعلي كذا. أما التوكل فهو خاص بالله، لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. والتوكل حقيقته هو هذا، فعل السبب واعتماد القلب في حصول المراد على الله وحده، ويقول في الأمور كلها. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت يعني خافت، خافت القلوب. والقلوب هي أصل العمل، فإذا وجل القلب تحركت الجوارح ولا بد. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإنما هذه للحصر، إنما يعني أن الإيمان محصور فيما ذكر بعدها، وينفى الإيمان عما عدا هذا. الإيمان كله في هذا، دل على أن التوكل فريضة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب المؤمنين. ولا يجوز أن نقول حسبك الله والمؤمنون، إن هذا لا يجوز، لأن الحسب هو الكافي، يعني الله يكفيك ويحميك وينصرك، وكذلك يكفي المؤمنين وينصرهم. وقوله جل وعلا حسب يعني يجب أن يتكل عليه ويعتمد عليه، فيكون بمعنى التوكل. وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه يدل على أن التوكل يجب أن يكون كله لله جل وعلا، وحسبه يعني كافيه، من توكل على الله كفاه، كفاه وحماه ووقاه كل مكروه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم وخشوهم. زاده إيمانا فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا ينالهم سوء. رواه البخاري. هذا يعني دليل كله على أن التوكل يكون عبادة عظيمة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وصرفها لمخلوق يكون شرك من الشرك الأكبر، فلا يتوكل إلا على الله جل وعلا. نعم. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة من شروط الإيمان لأنه قال إن كنتم مؤمنين، هذا شرط يعني من شروط حصول الإيمان للإنسان، فإذا لم يكن هناك توكل فلا إيمان. نعم. لأن الشرط، تعريف الشرط الذي إذا وجد يعني قد يكون المشروط موجودا، ولكن إذا عدم المشروط يعني يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. معلوم هذا؟ هذا تعريف الشرط. هذا تعريف الشرط، شروط مطلقة يعني هو من شروط الإيمان. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق. يعني التفسير مقصوده ذكر الدليل أو وجه الاستدلال من الآية، ما هو تفسيرها في ذكر المفردات وذكر المعاني وذكر ما يدل عليه، ما هو يقصد هذا، يقصد ما المراد من الآية التي ذكرت تكون دليلا للمسألة المذكورة، تستنتج هذا وتتعرف عليه، يكون هذا من التفسير وليس هو التفسير، هو من التفسير. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم في الشدائد. شدائد لأن من الشدائد إلقائه في النار. نعم. إلقائه في النار يعني هم جمعوا حطبا كثير، لما أججوه ما يستطيعون يقربونه، يعني نار عظيمة، فرماه بالمنجنيق هذا آلة تدفعه إلى النار. قال الله جل وعلا: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت روضة تصلي فيها. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقتل من أصحابه 70 رجلا، ومنهم عمه حمزة، قد تأثر به كثيرا، وأيضا هو جرح، كسرت البيضة على رأسه، كسرت ونيته، وصار الدم يسيل على وجهه، وسقط في حفرة من حفر أبي عامر الفاسق الذي كان يحفر الحفر له، وصار شدة، صار الكفار تصلد يرمونه من قرب، وأكثر الصحابة رعى، وصاح الشيطان: قتل محمد. الشيطان صاح فيهم لما سمعوا قتل محمد، يعني فت بأيديهم، وبعضهم قال: على ما نقاتل ما دام قتل. فهذه من الكوارث، وكل هذا سببه معصية واحدة، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل هذا الشيء كله. يعني لهذا يقول: هذا صار شدة، يعني أمر شديد. ومع هذا لما جاء توعد الكافرين أولياء الشيطان أنهم سيعودون ويقضون عليهم، التجأ إلى الله وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لأصحابه: قولوها فكفاهم الله ووقعوا. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. الأسئلة يا شيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ألا يدل قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، على أنها يؤخذ منها علامات على مواسم المطر والزرع ونحو ذلك؟ لا، يؤخذ منها علامات في الطريق، وبها يهتدون إلى الطريق، لا بعلامات على الزرع ولا عليه. الزرع يختلف اختلاف الأقاليم واختلاف الأماكن، النجم ما هو بيختلف، ولكن كونهم يعرفون الأوقات النجوم ما في مانع، النجم الفلاني يخرج وقت كذا ويخرج وقت كذا، هذا ما في مانع، أعرف أنه لأنها محددة في الواقع في الأوقات، النجوم لها أوقات معينة. المقصود المحذور أنه ليس لها تأثيراً لا في النبات ولا في الرياح ولا في الأمطار ولا في ما يحدث في الأرض ولا في الجو، ما لها تأثير. من جعلها تأثير في هذه الأمور فقد خالف وأضاع نصيبه كما قال قتادة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقاء العدو؟ نفيه. كيف يمكن الجمع بين قوله: فلا تخافوهم وخافوني، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقاء العدو؟ لقاء العدو النهي عن لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو الظاهر. ونفى لقاء العدو، نهى عن تمني لقاء العدو. ايه، تمني يعني، لا، ما في منافات اصلا. يقول: لا تمنوا البلاء والشر، ولكن اذا لقيتم فاصبروا، لان هذا ما يخلو من ضرر، ولا يخلو من قتل، ولا يخلو من، أتمنى ما في أصلا ارتباط بين هذا وهذا. يعني ما تخافوهم، يعني لا تخافوا الكفار. والآن يعني هذه قاعدة اتخذها الناس، مثلا يقول هذا عندهم صواريخ وعندهم قوات وعندهم كذا وكذا، ما نستطيع. المسلمون ما هم يقاتلون بقواتهم ويعتمدون عليها، وإنما القتال بالله جل وعلا، بالإيمان به والاستعداد لا بد منه، لا بد من الاستعداد وإعداد القوة، ولكن ما يعتمد على القوة، يمد على الله جل وعلا. فالمعاصي أشد نكاية بالمسلمين من سلاح العدو، إذا عصوا قيل عليهم. وفي يوم أحد معصية واحدة وديل العدو عليهم بسببها. في لما ذهب قتال مصر في عمرو بن العاص هو القائد، لقيه 200,000 من الروم والذي معه 4,000. هل هذه مقاومة؟ 200,000؟ لا، بقي يكتب عمر يقول أمامنا 200,000، أرسل لنا 4,000 على الأقل. ماذا صار؟ عمر كتب له يتهدد، يقول إحنا ما نقاتل بعددنا ولا بقوتنا، نقاتل بإيماننا وعد ربنا جل وعلا، ولكن احترز من المعاصي أشد من احترازك منهم، فهي التي تديلهم عليك. أرسل له 4 أنفار بدل 4، لكن فيهم أبو قتادة وفيهم يقول صوته يقول أفضل من 100، فنصره الله على 200,000. وكذلك في غزوة مؤتة، يعني الصحابة 4,000 وأمامهم 200,000، 100,000 من نصارى العرب، 100,000 من الروم، فقتل القواد 3 كلهم. نعينهم، قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن الضبع، فقتلوا كلهم، من أخذ الراية قتل، فبقي ما لهم أمير، فأخذ الراية رجل من الأنصار فقال اصطلحوا على أمير، قالوا أنت أميرنا؟ قال لا، اصطلحوا على أمير. أخذها خالد بن الوليد بدون إمارة، فلما أخذها خاير بين الجيش، جعل المقدمة المؤخرة والساقة المقدمة، فخيل للروم أو جاءهم المدد، فنصرهم الله جل وعلا، انهزم العدو أمامهم وحصل قتل، حصل قتل ذريع، ولكن الصحابة الذي ذكر أنه قتل منهم ما يقرب من 13 فقط، أما الروم قتل منهم عدد كبير، حتى يقول خالد انكسر بيدي ذلك اليوم 9 أسياب، انكسر ما بقي في يده إلا صفيحة يمانية التي بقيت في الضرب. المقصود يعني أن الأمر بيد الله جل وعلا، إذا كان المسلمون مخلصين لله صادقين مع نصرهم بأي كرام. في قتال التتار في وقت شيخ الإسلام أعدادهم كبيرة، والمسلمون عندهم خوف شديد وعندهم تفكك، فذهب الشيخ إلى الأمير والقائد قال له نق الجيش، اجعلهم المسلمين خالصين، دع المبتدعة هذا والأول اللي تعلقون في القبور، نقاهم. لما نقاهم قال الآن النصر يأتي، قال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فنصرهم الله نصرا مؤزرا. المقصود يعني إذا أطاع المسلمون ربهم جل وعلا نصرهم، وإذا عصوا الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما صحة مقولة تفاءلوا بالخير تجدوه؟ تفاءل بالخير تجدوه يكون، تفاءل بالخير يكون، لا تفاءلوا بالخير تجدوه، تجدوه على كل حال هو التفاؤل لا بأس به لأنه رجاء، ولكن ما يعتمد لا على أصوات ولا على أشخاص ولا غيرها، لأن التفاؤل هو رجاء رحمة، ورجاء الرحمة وإن كان السبب ضعيف فيكون محمودا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فعل السبب دون اعتماد القلب شرك بالله، واعتماد القلب دون فعل السبب جنون؟ يعني فعل السبب بلا اعتماد على الله، يعني توكل على السبب، اتكال على السبب، هذا لا يجدي شيء. الله جل وعلا بيده كل شيء، كل شيء، ولا يقع شيء أبدا إلا بإذن الله وإرادته، فكيف يعتمد على شيء الله يدبره ويتصرف فيه؟ هذا اعتماد مخلوق على مخلوق، مثل ما قال بعضهم: استغاثة المخلوق مثل استغاثة الغريق بالغريق لينقذه، أو استغاثة المسجون بالمسجون يخرجه، ما يريد شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال يتوكل على الله في العبادة أم يستعان بالله في العبادة، وما الفرق بينهما؟ توكل على الله في العبادة؟ أيوه. أو يقال شلون يعني توكل على الله في العبادة؟ يعني توكل على الله في كل شيء، في كل شيء توكل على الله، وإذا ما توكل الإنسان على الله ما تستقيم أموره، سواء كانت عبادة ولا كانت عمل مباح ولا غير ذلك، لا بد من التوكل على الله. حتى السراق وقطاع الطرق يتوكلون على الله، يعني يسلكون مسالك خطرة كله اعتمادا على أن الله جيم، يعني هذه يعني هم كان، وإن كان هذا محرم، السرقة وقطع الطريق محرمات، مع ذلك يعني عندهم شيء من التوكل على الله. فالتوكل يختلف، إذا كان التوكل على طريق شرعي فهو يعني من الأمور التي تتحتم لا بد منها، ولا يمكن أن تعمل شيء حتى وإن كان مباح، لا بد أن تتوكل على الله فيها، في طلب الرزق وما أشبه ذلك الأمور. أما ولكن النظر إلى السبب نفسه لا بد من فعل السبب، ويكون السبب سبب جعله الله، ويجوز ألا يحصل المرتب عليه، لأن الأمر من مشيئة الله. أما أنه يعطل السبب فهذا قدح في العقل وكذلك في الشرع، الشرع أمر به عدم امتثال للشرع وقدح في العقل، والاعتماد عليه شرك، شرك بالله جل وعلا. وفيه أمور ظاهرة، مثل إنسان يقول: أنا ما هو لازم أني أطلب العلم، أجلس ببيتي إن قدر أني سأل الله الكاتب أني أكون عالم سيأتي سيكون، هل يكون هذا يمكن؟ هذا مثل ما يقول: أنا ما أتزوج، قدر أن يكون لي ولد سيأتي، مثله ما نفر. فلا بد من فعل الأسباب ثم الاعتماد بعد ذلك على مسبب الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث الرجل الذي قال لأبنائه: إن أنا مت فاحرقوني وذروني في الريح، أليس الخوف وقد جره إلى الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، فكيف صار فعله ممدوحا؟ نعم، هذا قضية عينية، الله له أن يفعل ما يشاء. أما لو أن إنسانا منا مثلا يقول إنه يشك في قدرة الله على إحياء الموتى وجمع فتاة الميت، أو أنه يشك في البعث إن الله يبعثه، وكل واحد من هذين الأمرين كفر بالله جل وعلا. ولكن ما نحكم على الله أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، قل هذا إلى الله. ولكن إن قلنا هذا في الشرع وفيما أخبرنا ربنا جل وجاء به نبينا أنه يكون كفر، فإذا عفى الله جل وعلا عن من يستحق العذاب من يخرج فلا. ثم هذا ليس من في أمتنا، هذا في أمة أخرى قبلنا، كان رجل في من كان قبلكم هكذا يقول كذا وكذا، فهذه ما يدل. يقول لو وجد عندنا مثل هذا يقول يشك بقدرة الله ويشك في البعث، قلنا هذا كفر بالله. ولكن ما نحكم على الله أنه لا بد يعذب هذا أو يرحم هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال في التوحيد أيضا أنه يزيد وينقص كالإيمان؟ التوحيد هو الإيمان، ما في توحيد وإيمان، التوحيد هو الإيمان، فيزيد وينقص، يكون التوحيد كاملا ويكون ناقص مثل الإيمان نفسه. نعم، يقول السائل، هذه أسئلة، هل يلزم أن يكون يعني ما يشكل علينا ويختلف؟ الإيمان يجب أن يكون توحيدا وإلا لا ينفع أبدا. معنى التوحيد أن يكون العمل لله وحده، هذا التوحيد وهو الإيمان، ما في هناك هذا إيمان وهذا توحيد، ما في شيء من هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم والعبادة؟ والإيش؟ والعبادة، يجمع بين طلب العلم والعبادة. والعبادة؟ إيه نعم، طلب العلم عبادة، أفضل العبادات طلب العلم، يعني ما عدا الفرائض، هو عند بعض العلماء أفضل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم. ولا تحصل العبادة إلا بطلب العلم، ولكن العلم علمان، علم فرض على الإنسان وعلم لا مستحب. الزائد عن معرفة كون الإنسان تكون عبادته صحيحة ويعرف كيف يعبد الله كيف يتوضأ إلى آخره، الزائد هذا فضل، وهو أفضل من الصلاة ومن الصوم وغيره، أفضل من العبادات. ثم المقصود بالعلم هو العبادة، وإلا علم بلا عبادة ما ينفع، فالعذاب. فالعلم وسيلة والعبادة هي الغاية المقصود. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفهم طالب العلم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويستفيد من كتبه؟ وكلام شيخ الإسلام وكلام غيره ما تستفيد منه إذا ترددت فيه وتأملت، إذا كررت النظر فيه بتأمل وعدت مرة ثانية أو ثالثة فهمت. ويكون الإنسان إذا أخذ الكتاب ما يكون غايته أن نهاية الكتاب، لا، يأخذه على أنه يتفهم ولا يترك الكلام وهو لا يفهمه، يحاول لما يفهم الكتاب، وهذا شيء مجرب. إذا كان الإنسان هذا فعله كذا يعني يعمل، وإن كان مثلا مقصوده الحفظ أن يحفظ، فالحفظ يعني من أحسن الطرق أنه يأخذ جملة من الكلام من هنا إلى هنا، ثم يحاول أنه يستنتج المسائل اللي فيه، يقول هذه فيه مسألة كذا وفيه مسألة كذا وفيه مسألة كذا من عندي نفسه، ثم بعد ذلك يرجع إلى شرح يكون عنده ليختبر استنتاجه الصحيح، ثم إذا تبين أنه صحيح يكون الحفظ سهل عليه يحفظ، وهكذا. فبهذه الطريقة يثبت الحفظ بالفهم. وأما إذا كان الكتاب من الكتب المطولة فيتأمل تأمل فقط ويعيد النظر، ويكون عنده من نيته أنه يقرأ هذا الكتاب ولا يعود إليه مرة أخرى، يقرأه هذه المرة ويستغني عن بهذا القراء عن العود إليه، وبهذا يتيسر له الفهم بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا أنكم وضعتم فهرسا لصحيح البخاري، فكيف كانت طريقة الفهرسة؟ فهرسا لا قيمة له، استغني عنه الآن بالأجهزة بالكمبيوتر، صار عملا ضائع أبيت ولا نعم. وفارس كان أكل وقت نحتاج إليه، والسبب أني كنت مرة من المرات درس الحديث في المعهد، حديث عائشة: استأذن علي أبو القعيس فأبيت أن أذن له، فقال: إني خالك. فجاء الرسول إلى آخر الحديث في البخاري، الحديث في العمدة، لأن التدريس كان في العمدة، والعمدة فيما اتفق عليه الشيخان. رجعت البخاري لكتاب الرضاع، كتاب كذا كتاب كذا، ما وجدته. حجبت راح بعد العصر وأنا أبحث عن الكتاب بحضر فيما بعد التعب، وجدته أين؟ في كتاب الشهادات. كيف يدخل هذا في كتاب الشهادات؟ إذا هو البخاري له نظرة دقيقة، يعني شهادة النساء في الأمور الخفية يقصد هذا. في حديث آخر مر معي في البخاري وهو حديث عائشة: يغزو هذا البيت جيش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدة من الأرض خسف بهم، فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، أيخسف بهم وفيهم سوقتهم وفيهم الكاره؟ قال: نعم، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فإن نجد الحديث هذا؟ هذا في كتاب في الفتن، في الجهاد، في فضائل البلاد، فضل مكة وفضل في، ما وجدته. وحتى كنت نقول أنه ليس في البخاري هذا. وفيما بعد وجدته في إين؟ كتاب البيوع. كيف يدخل هذا في كتاب البيوع؟ كتاب البيوع لذكر السوق، سوقتهم. البخاري عنده طريقة، إذا كان الحديث فيه لفظة خفية وبعيدة يدخله في هذا المكان ليريد بذلك شحذ ذهن الطالب وتدريبه على الاستنتاج وعلى المعرفة. فالحقيقة تراجم البخاري تعليم، يعلم الطالب كيف يستنتج، كيف ما يأتيك بالدليل الواضح، لا، يأتيك بالشيء الذي فيه خفاء حتى تستنتج أنت وتستخرج الأمور منها. هذا هو سبب يعني كوني كتبت هذا، بقيت قريب 5 سنوات وأنا أكتب فيه، ولكن عمل ضائع. نعم، نفع الله بكم. يقول السائل: كيف يرفع طالب العلم همته في طلب العلم؟ كيف يرفع طالب العلم همته في طلب العلم؟ كل حال هذه يعني الهمم تختلف، وهذه كلها بيد الله جل وعلا. الإنسان يقرأ، شوف السلف يعني كيف طرقهم، يستعنون بالتهجد والصلاة والصوم على طلب العلم. والله جل وعلا يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الأمور يجب أن تراعى، هذه أولا. ثم الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد والإخلاص، كلها طرق يعني. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بطلبين. الطلب الأول يقول: طلبات السيد، عندنا طلبات أيضا. يقول: أحسن الله إليكم، يا ليت تخبروننا عن قصص بعض مشايخكم وهمتهم في تعليم الناس. رجال ما يفيد شيء، شايخ شايخ مثل مشايخكم. أنا درسنا في المعهد، درسنا في الكلية، أنا مشايخ المعروف لي. أنا زين. نعم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا ما جزى به عالما بذل نفسه وعلمه لطلبة العلم. فضيلة الشيخ، أنا طالب مثلكم، والله ما العلماء راحوا، تقول إنه عالم، أنا بعالم والله. أحسن الله إليك. كثير من طلبة العلم سألوا وصدروا، وأتت بعض المسائل والسؤالات خاصة من جهة النساء، يطلبون أحسن الله إليكم تتمة هذا الكتاب وأن يكون لفضيلتكم درسا شهريا. يكون إن شاء الله، يكون إن شاء الله فيما بعد، إن الله يسر، نرجو. رفع الله قدركم وجزاكم الله خير، وشكر الله لكم فضيلة الشيخ.